هذا الكتاب الذي هو كتاب العمدة هو من أعظم إن لم يكن أعظم كتب الأحكام في الأحاديث المتفق عليها. وهذا الكتاب منذ تصنيفه والعلماء يحفظونه فلا تكاد تجد ترجمة من تراجم الحفاظ. خذ أي كتاب، الدرر الكامنة، الضوء اللامع وأمثال هذه الكتب، وستجد أنه لم يكد عالم يتصدر للتدريس إلا ويحفظ هذه العمدة. وقد أحسنت إدارة المعاهد العلمية قديما بتقرير هذا الكتاب حفظا ودرسا على طلابها. وذلك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو قسمان، قسم هو في أعلى درجات الصحة وهو هذا الكتاب، وقسم أتبعوه كتب السنن، فإنهم لما صفوا أعلى مراتب الصحة خرج عندنا كتابان البخاري ومسلم، ولما أرادوا أن يذكروا الملحق بذلك مما هو في درجة الحسن عندهم، أي ليس في أعلى درجات الصحة، كتبوا كتب السنن. وهذه الدواوين كسنن أبي داود والترمذي والنسائي هي دواوين العمل، هم أرادوا بها ذلك. ولذلك تلاحظون في التبويب في هذه الكتب يكون الحديث حسنا حتى في عرف المتأخرين، لأن عرف المتأخرين الحسن يختلف عن المتقدمين، والضعيف عند الأولين يختلف عن المتأخرين، فإنهم يقولون باب ما يكره في كذا. وقد يأتي بعض الناس ويقول هذا حديث صحيح، يصححه بعض المتأخرين، وربما اعترض بعضهم فقال ما كان ينبغي للمصنف اللي هو أبو داود مثلا أو النسائي أنه يقول باب ما يستحب في كذا، يقول باب ما يجب. والحقيقة أن من فهم طريقتهم رحمهم الله عرف أنهم أئمة هذا العلم، هم المرجوع إليهم أو المرجع إليهم في بيان المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يترتب على ذلك من الأحكام. فإنهم كانوا لما صنفوا هذه الكتب كتب الدواوين عاشوا في زمن الحفاظ الأئمة الكبار، الذي لو حاد أحدهم عن الطريق قوموه. هذا البخاري رحمه الله اعترض عليه أبو حاتم وأبو زرعة كما تعرفون في رسالة في أشياء وقعت في تاريخه الكبير، ما يتركون أحد يا شيخ، لو أنه غلط كيف هذا منهج أئمة يا شيخ، يتواردون على ذلك. ولذلك قد تجد من بعض المتأخرين أن هذا شيء محرم، بينما عند السلف يقولون يكره، ما يقولون باب النهي. إذا قالوا باب النهي هذا يعني باب التحريم أو باب تحريم كذا أو وجوب كذا، إذا قالوا باب مشروعية كذا أو باب ما يستحب من كذا أو باب ما يذكر في كذا، فإنهم يعدلون عن الصيغة الأولى إلى الثانية إما لمرتبة الدليل أو مرتبة الدلالة. وهذا على كل حال يعني بحث يعني طويل ما يمكن أن يعني نفيض فيها أكثر من ذلك. هذا الكتاب الذي هو كتاب العمدة يعني هو في نحو 400 حديث، سنقسمها إن شاء الله اليوم وغدا ونعلق على بعض المشكل منها، أما الواضح فما نعلق عليه، سنعلق على أشياء يحتاج إليها في هذا الكتاب. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولشيوخه وللحاضرين ولجميع المسلمين. بأسانيدكم إلى الإمام المصنف رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حسبي، الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمهما الله، فأجبت إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به، ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. نعم. عندي عندك أو سمعه أو حفظه كذا؟ سمعه أنا عندي زيادة في بعض النسخ أو قرأه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بأسانيدكم إليه كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية. قال: وفي رواية بالنيات. قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث فيه مئات المسائل، لكن أنا أنبه إلى مسألتين فيه، يعني مسألتين جليلتين. المسألة الأولى وهي أن المراد بالنية هي ما يقارن العمل لا البعيدة عنه. النية البعيدة ليس لها أثر في الأحكام الشرعية. إنسان يريد الحج، أليس كذلك؟ هذا من سنين هو يحب أو يريد أن يحج، لكن لا تحتسب نية، إنما نية الدخول في النسك التي هي مقارنة للمواقيت. هذه النية التي يترى. وهكذا في الصلاة، كل إنسان يحب أن يصلي، وهكذا الصوم، وهكذا الحج، وهكذا سائر أعمال الشريعة أو الأفعال الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. والمسألة الثانية أن النية تتفاوت بحسب صاحبها. النية تتفاوت، وهذه من أهم مسائل النية. فإن كما قال ابن القيم: إن الرجلين يكونان في الصف الواحد، في صف واحد في الصلاة، ويكون بين ما بينهما بين صلاتيهما مثل ما بين السماء والأرض. ولذلك جاء في حديث عمار: إن الرجل لا يصلي وما يكتب له من صلاته إلا ربعها ثلثها سدسها إلى آخر الحديث. نعم أحسن الله إليكم. وبها إليه قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. حديث يعني لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا على كل حال، يعني بعض أهل العلم ذكر أن الوضوء من صفات هذه الأمة، من خصائصها، أنه من خصائصها، ليست من الأمم السابقة، ليست من أحكام الأمم السابقة. لكن يشكل على ذلك ما في البخاري في قصة هاجر، قال: توضأت ثم صلت. فيشبه، الله أعلم، إن كان هذا يعني فعلا من خصائص هذه الأمة، كما سيأتي في حديث: إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين. يعني إن كان فعلا هذا، فيشبه أن يكون الوضوء عند الأولين كان له شكل، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، لهم أشكال في العبادة، وأكملها ما خصت به هذه الأمة من طهارتها وصلاتها وصيامها وحجها. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أنه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقام من النار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله لا يدري أين باتت يده، على كل حال هذا يعني عندنا من المفردات في المذهب أن المضمضة والاستنشاق واجبة. المضمضة والاستنشاق واجبة، لأنه قال: فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. هذا أمر الأئمة الثلاثة رحمهم الله يرون أن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله، لكن الأولى هي من المفردات. يعني الأئمة الثلاثة يرون أن هذا سنة ليس بواجب، لأنه لم يذكر في آية الوضوء. وعلى كل حال هذا في قوة، يعني ثم قوله هنا: فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. دائما التعليق على الأحكام المشكوك فيها أو المترددة هل تكون أو لا تكون، أو ربما وقعت وربما لم تقع، هذا ليس من صيغ الوجوب، هذا من صيغ الاستحباب، ليس من صيغ الوجوب. نعم أحسن الله إليكم. قال: وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. قال: وفي لفظ: من توضأ فليستنشق.

ورقيت من الرقية، الأولى من باب تعب والثانية من باب رمى. الصواب رقيت. أحسنت. إن الله وليكم. قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. قال: العنزة الحربة الصغيرة. عندي أنا العنزة لأن قرأته الصواب العنزة الحربة الصغيرة. نعم. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعين الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا فيه دلالة. لاحظوا، قال هنا في الحديث قال: هو قطع هذه الجريدة، قطعها من شجرة، قطعها هو صلى الله عليه وسلم. وين اللفظ هذا؟ قال: فأخذها يعني ملقاه. هذا استدل به العلماء على أن شجر المدينة إذا وجد مقطوعا جاز الانتفاع به في الحرمين إذا وجد مقطوعا، أما غير المقطوع لا، هذا محرم. وفي الفدية خلاف بين الصحابة، هل في فدية ولا لا بحسب يعني الشجرة الكبيرة فيها كذا والصغيرة فيها خلاف عن ابن عباس وغيره كما روى ابن أبي شيبة. نعم. سأل الله عليكم. قال هنا في قال: فكان يمشي بالنميمة، عندكم في الرواية كذلك ولا لا؟ ها؟ إيه، لكن جاء في رواية أخرى أنه بالغيبة، وبينهما عموم وخصوص، يعني بينهما اشتراك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال في دلالة على يعني جمهور أهل العلم خلافا لمالك رحمة الله عليهم جميعا على أن السواك يشرع الإنسان أن يستاك في المسجد لقوله عند كل صلاة، والذي في الصحيحين عند كل صلاة، وجاء عند النسائي عند كل وضوء، وعلق البخاري في الصحيح. فالأشهر رواية والأصح هي لفظ الصلاة ليس لفظ الوضوء، وإن كان استعماله عند الوضوء منقول عن السلف. نعم. قال عن حذيفة بن اليمان: إنما مالك رحمه الله كان يعني يكره يعني هذا في المسجد، لعله لاحظ يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده أن بعض الناس يأخذ كذا ويبزق البقايا، يعني هذا ملاحظة في بعض العامة، وهذا ما يليق، ما في شك. إذا حصل من إنسان هذا ينهى ويعلم يقال له. نعم. لكن لا يعني تلغى يعني هذه السنة، سنة الاستياك، لأجل الخطأ بعض الناس فيها. نعم. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال: يشوص معناه يغسله. قال: شاصه يشوصه، وناصه يمصه إذا غسله. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله. أبده يعني رفع بصره إليه وهو يستاك. نعم. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره. قالت: فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي. فقضمته اللي أنت قريته هو الصواب، فقضمته لأن من باب فهم قضم يقضم قضما. نعم. سأل الله عليكم. قالت: فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سن سنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو قالت إصبعه، ثم قال في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ قالت: فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال رحمه الله تعالى: باب المشي على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لينزع خفي فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: فمسح عليهما. هذا أقوى شروط المسح الخفين، وهو مجمع عليه بين العلماء، أقوى شرط في المسح الخفين وهذا الشرط، وقد جاء في أحاديث كثيرة منها حديث المغيرة بن شعبة، ورواه عن المغيرة بن شعبة أزيد من 80 من أصحاب المغيرة، وتوافروا وتضافروا على نقلها، لأنه قد حدث في زمن علي رضي الله عنه يعني أنه رمي بعض آل البيت بأن المسح الخفين لا يشرع، فمنها هنا تضافر الناس على رواية هذا الحديث، وهذا من الحديث القليلة التي يرويها عن الصحابي، عادة يرويها 2، 3، 15، لكن هذا نحو 80 شخص رواه عن المغيرة، منهم أولاده وكاتبه وجمع كثير من أئمة التابعين، وهو مخرج في الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. قال: مختصر. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنتي. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. قال: عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى، أو قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا طهارة المني والمذي يعني هي محل خلاف بين العلماء، والحقيقة الذي ينبغي أن يكون قياس الباب في هذا واحدا، إما أن تقول بطهارة المني والمذي جميعا، وإما أن تقول بعدم طهارتهما جميعا، هذا هو قياس الباب، لأن مخرجهما عند أهل الطب غير مخرج البول، مخرجهما غير مخرج البول. وعلى كل حال طهارة يعني الوضوء من خروج المذي هو مجمع عليه، كما أن الوضوء كما أن الغسل في خروج المني مجمع عليه أيضا، فمسألة الطهارة شيء ومسألة التطهر شيء آخر، هذه مسألة وهذه مسألة. وعلى كل حال مشهور من مذاهب الأئمة الأربعة نجاسة المذي، إلا رواية عندنا حكاها الإمام أحمد، حكاها في الإنصاف عن الإمام أحمد رحمه الله في طهارته، فيشبه الله أعلم أن يكون المني والمذي كلاهما طاهران. فإذا قال لك إنسان: طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، قلنا: والمذي أيضا أمر بغسله كذلك، لأن المذي جاء فيه الغسل والنضح والرش، وجاء الحت تحت كما في حديث عائشة، فيشبه الله أعلم يعني هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أم قيس بنت محصن الأسدية رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يصل. أحسنت، أنت قلت في حجره، أنا عندي في حجره كلها صحيحة، لكن الحجر أفصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. قال: ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. يعني قال هنا ولمسلم، أول شيء قال فنضحه يعني رشه ولم يغسله، أليس كذلك؟ لأنه ما أكل الطعام. وهنا في الثاني ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله، لأنه صبي وليس أنثى، وأيضا له لم يطعم الطعام، لأنه لو طعم الطعام غسل بلا خلاف من أهل أحد من أهل العلم. نعم. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وغط الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. قال: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. يعني قوله لا ينجس هذه دلالة على أن يعني دليل على من قال بأن الدم طاهر،

الشابات الآن بعضهن تجدها تؤخر الصلاة وربما نسيتها، أليس كذلك؟ لذلك الشريعة حكيمة فيها. أذن خلاص، أنت رجل رح، امرأة قوم يصلي، تحلي الموضوع من أصله، نسيت لا ما نسيت، ها أنا مصلي لا ما صليت، هذا يدخل الإنسان في إشكالات. يعني كما قال المعري، ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها، أنت اللي ألزمت نفسك بها أو ألزمتي نفسك بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط بها. ملتحفات ولا أنا عندي متلحفات؟ المعنى واحد على كل حال. عندك ملتحفات؟ ها ملتحفات، جيد لا بأس. والغلس؟ قال: والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وهذا قوله هنا ما يعرفهن أحد من الغلس، هذا أصل في أن صلاة الفجر تصلى بغلس، هذه السنة، بل هو أصل في جميع الأوقات ما لم تدعو حاجة إلى التأخير. وعامة ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لو تتبعتها لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول الوقت ولا سيما الفجر. فإن قال إنسان: فكيف تصنع بحديث رافع بن خديج في السنن والمسند النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر؟ الجواب يفسره قول الله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلاة الفجر تختلف عن الصلوات الأخرى في طول القراءة، ولهذا نقل عن صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالستين إلى المئة كما في حديث زيد بن ثابت الصحيح. ونقل عن الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنهم الأئمة منهم أنهم كانوا يقرؤون، الذي يقرأ البقرة والذي يقرأ آل عمران والذي يقرأ الأعراف والذي يقرأ يونس والذي يقرأ يوسف. جاءت أثار كثيرة رواها ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وروى بعضها صاحب الصحيح وبعضها في السنن. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرات، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، وإذا رأهم اجتمعوا عجل، وإذا رأهم أطوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. يعني قوله هنا والشمس نقية، كذا عندك؟ نعم. يعني ما خلطها حمرة، ولا الشمس نقية من يوم تطلع كلها نقية، لكن المراد هنا يعني ما زال فيها نقع، ما خلطها حمرة. خلطها حمرة هنا جاء بدأ وقت يعني الضرورة لها، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال: تلك صلاة المنافق، إلى آخر الحديث. نعم. قال الشمس نقية والمغرب إذا وجبت، يعني إذا غابت الشمس. نعم. وهذا هي السنة كما قلت لكم، وجبت غربت أصلا لا يصلي. ولهذا لما جاء الرجل في قصة الصوم قال: يا رسول الله، قال: قم فاجدح لنا. قال: يا رسول الله عليك ليل. قال: قم فاجدح لنا. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذه السنة، ما يجي إنسان يوسوس في وجود الشفق. الشفق يمتد ساعة أحيانا، يعني من مغيب الشمس أحيانا يمتد نصف ساعة، وبعض البلدان رأيت الشفق فيها يمتد إلى نصف الليل. صحيح هذا؟ موجود هذا في شمال أوروبا، يمتد إلى نصف الليل. لذلك في خلاف بين أهل العلم، هذه من النوازل، كيف يصلي هؤلاء؟ هل يحق لهم الجمع ولا ما؟ مسألة طويلة على كل حال. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي من هذه السيارة بن سلامة رضي الله عنه قال: قال رحمه الله تعالى: قال: دخلت أنا وأبي على أبي برد السلمي رضي الله عنه فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي تدعونها الأولى لأن جبريل أول ما نزل صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الظهر، لهذا كانوا يسمونها الأولى. نعم. فقال: كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله فيبقى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث. إنما يشبه الله أعلم، قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، عفوا أن يؤخر، عندي يؤخر، لا الصواب الرواية هي يؤخر من العشاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني صلاة العشاء المعروفة عندنا، لأن أيضا المغرب يطلق عليها في الشرع يطلق عليها العشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب لذلك، والله أعلم الحكمة فيها أن الإنسان إذا صلى الفجر كتب له، إذا صلى العشاء في جماعة كتب له قيام نصف ليلة، فإذا شرع في الليل طعن في الليل بعد نصف ساعة ساعة يكون هذا أعظم لأجله ببركة نزول الرب جل وعلا. كل ما كان الأقرب إليه كل ما كان هذا أحب إلى الله عز وجل، أقرب للبركة سبحانه وتعالى. فها هنا كان يستحب أن يؤخر من العشاء حتى يحسب الإنسان نصف ليلة. هذا هو والله أعلم السبب في استحباب النبي صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يخفى عليه أن الصحابة رضي الله تعالى عنه كانوا كما كانوا في الجاهلية يحبون أن الإنسان إذا غربت الشمس أنهم يتعشون وينامون كما هي عادة العرب، أو قبل غروب الشمس يتعشون بعد المغرب ينامون، هذه عادة العرب قديم. لكن جاءت الشريعة بشيء زائد وهو صلاة العشاء، ثم استحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر قليلا. هذا هو السبب والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه. الغداء يعني الفجر. نعم. وكان ينفتر من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا قوله يقرأ بالستين إلى المئة، هذا دليل يعني على أن عد الآية توقيفي، لأنهم يعدون شيخ ستين ويعدون مئة ويعرفون العدد عدد الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: وفي لفظ لمسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال: ثم صلى بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن، يعني احمرت الشمس واصفرت يعني زادت حمرتها، ومثلها قولها يعني هنا اصفرت، اصفرت يعني زادت صفرتها حتى صارت شبيهة بالحمرة، وإلا الشمس من يوم تخرج إلى أن تغرب وهي صفرة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال: حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: أعتن النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، وقد النساء والصبيان، فخرج ورسول يخطب ويقول: لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أقيم بالصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وحديث عمر رضي الله عنهما نحوه. ولمسلم عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه أخذك. وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، العرب كانوا قبل الإسلام يتعشون قبل غروب الشمس، قد أشار إلى هذا، موجود هذا في أشعار وفي أخبار ساقها إسحاق في السيرة، ومنها قصة عدي بن حاتم، قصة خبيب بن عدي في قصة مقتلهم رضي الله تعالى عنه، كانوا يعني يتعشون قبل غروب الشمس، لكن لما جاء الإسلام عزلوا عن ذلك، أخروا حتى يصلوا العشاء، يعني تعظيما لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان لو تعشى قبل المغرب يسبق إليه النوم فينام عن صلاة العشاء، فقلبوا هذا إلى نحو العشاء رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال ولمسلم أنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع نقلتان. أنا دلاني أباس رضي الله عنه أنه قال: شهد عندي رجال مصريون وأقوام عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. هذا في قوله قال ولمسلم قال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو إذا، هذا تمسك به الظاهرية في أن الإنسان لو يعني ذهب إلى الصلاة وترك الأكل وصل الصلاة، وهذا يعني الأئمة الأربعة رحمهم الله يرون أن الصلاة جائزة محل اتفاق عنده، ويرد يعني على الظاهرية هو ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فنهس نهسة إلى آخر الحديث، نهس نهسة ثم قام إلى الصلاة ما أكل، إنما أخذ نهسة قطعة صغيرة. نعم. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل إذا قدم الطعام قال أحب أن يأكل قليلا، لهذا الحديث اتباع للسنة رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن نكره ويوسف بن ثابت ومعاذ بن عقبة وكعب بن همة وأبي أمامة الباهلي وعمرو بن عبد السلمي وعائشة رضي الله عنها رضوان الله عليهم وسلم بحية رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يعني بعض الشراح اعترض على المصنفين وهذا حديث اكثرها ما هي في الصحيحين وراه يورده، يعني هو الحقيقة هذه المسألة فيها خلاف يعني بين الحنابلة وغيرهم في يعني الصلاة في وقت النهي. الحنابلة يرون أنه لا يصلى في وقت النهي أبدا إلا يعني صلاة المقضية، حتى صلاة الكسوف يعني الحنابلة لو مستثنى بها، لكن يعني المصنف رحمه الله أورد هذا لتعظيم هذا هذه المسألة وجاء بها حديث كثيرة ولا ما فيه كل هذا الحديث ليس صحيحاً، ما فيه إلا حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث عائشة وحديث عمرو بن عبسة، هذا في مسلم حديث عمرو بن عبسة هذا في مسلم والباقي ما هو فيه ما في الصحيحين. حتى صلاة الكسوف عندنا على المذهب ما تصلى في وقت النهي. القول الثاني في مذهب أحمد وهو الذي عليه العمل أنه يصلى كل شيء له سبب، لكن ينبغي الإنسان أن يتنبه لتحية المسجد إذا دخل أن لا يقارن غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على هذه الأحاديث وصفا قال تلك صلاة المنافق وأخبر أنها صلاة المشركين حتى إذا كانت بين قرني الشيطان يعني يصلى، يعني ينبغي الإنسان أن يحتاط لهذا، هذا أغلبه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش فقال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقلنا إلى بطحان قال فقلنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. قال باب فضل الجماعة ووجوبها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل لجماعة تضاعف على صلاته بريفه وفي سوقه 25 ضيفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرج إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال بصلاة من انتظر الصلاة. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافق من صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حكوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معه مسلم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحدق عليهم بيوتهم في النار. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنت أحدكم امرأة إلى المسجد فلا يمنعها، قال فقال بلال بن عبد الله والله لن نمنعهن، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نمنعهن. وفي لفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ قال فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ أن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطول الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل تعود منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ المسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال رحمه الله تعالى من هنا قال وفي لفظ فأما المغرب والعشاء والجمعة فهي بيتها. في عندي نسخة قال فأما المغرب والعشاء والفجر، الفجر عندكم ما يبقي أحد عنده الفجر عندك تحقيق من ذا؟ طيب نعم وكواقع نعم لكن في الرواية نعم. قال رحمه الله تعالى باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوفر الإقامة عن أبي جحيفة وأبي بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة الله حمراء من أذان قال فخرج بلال بوضوء نعم. قال فخرج بلال بوضوء من ناضح ونائم قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضا وأذن بلال قال فجعت أتتبع فأواهنا وأواهنا يقول يمينه وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عمدة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذا يعني قال فمن ناضح ونائل النائل يأخذ أكثر من الناضح الناضح دائما قليل هذا يتبرك ببقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم استدل به بعض أهل العلم على أن الماء المستعمل يعني طاهر وهو طاهر يستدلنا. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بيوم مكتوب رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال باب استقبال قبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ براسه وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعل. وفي رواية قال كان يوتر على بعيره ولمسلم قال غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة قال وللبخاري إلا فرائض. وهذا هو الصحيح من قول العلماء أن النافلة يتوسع فيها يعني فلا يشترط فيها استقبال قبلة ابتداء ولا دوام في أصح القولين لأن الشريعة تحب أن يتوسع الإنسان في النافلة توسعت في سائر التعبدات في الصلاة النافلة في قيام الليل في الصيام في الحج والعمرة غير الواجبة وهكذا في الصدقة يتوسع الشريعة تتوسع لأنها تحب أن تفتح الباب للناس يعني يتعبدون وكل ما تشددت على الناس في أبواب النوافل كلما ضعف الناس في التعبد والتأله العاقل ينبغي أن يفتح الباب للناس إذا كان مشروعا يفتح الباب للناس. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في قباء في صلاة الصبح جاءهم آذن فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوا وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال عن أنس بن سيرين رضي الله عنه هذا يعني ما عادوا صلاتهم فاستداروا إلى الكعبة يعني كما جاء في رواية كما إنما انقلبوا من كونهم يتجهون من الشمال إلى الجنوب لأن تعرفون أن الكعبة جنوب المدينة فاستداروا 180 درجة ومع ذلك ما عادوا صلاة. فمن هذا من ضمن أدلة كثيرة على أن الإنسان إذا فعل وصله العلم وفعل الشيء من التعبد بحسب طاقته وعلمه أنه لا يعيد هذا عليه كثيرة الفقه. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أنس بن سيرين من هذا في الصوم الصوم الآن على عاشوراء لما صام الناس بعضهم يعني يبلغ أحيانا متأخر حتى في رمضان في أصح قولي أهل العلم إذا ما بلغه ما بلغه في الليل لكن إلا الساعة التاسعة العاشرة فيمسك يجب عليه الإمساك وهل يقضي على خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه لا يقضي ما دام ما بلغ العلم إلا بهذا وهذا أصح القولين في مذهب أحمد اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن سيرين رضي الله عنه ورحمه الله قال استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام فلقيناه بعين فمي فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة فقلت رأيته تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لن أفعل. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن نفسوا يد الصف من زمان الصلاة. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأننا يسوي بها القراع حتى رأى أن قد عقلنا ثم خرج يوم فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدوا فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قول فرأى رجلا باديا صدروا وهذا فيه إشارة إلى ما قاله بعض الفقهاء رحمه الله من أن العبرة في الصفاف هو عقب الإنسان لا مقدم أصابعه لأن الناس يختلفون في طول الأصابع والعقب هو الذي يقوم عليه البدن هذا سبب بدو صدره. ماذا؟ إما أنه متقدم وإما أنه مصطف وهو الظاهر مصطف على رؤوس الأصحاب. سيظهر أنت شوف صفتي في أصحاب الناس وخلك على أصحابهم كيف تكون؟ سيبدو منك شيء مختلف عنه. نعم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدهم وليك زادات رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم صنعة فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم. قال أنس عندك ياء؟ عندك ياء؟ كلكم عندكم ياء؟ دنيا اللي عندك أحسن يعني حد الياء أجود. أما هذا تحريك اللام وإسكانها هذا لغة شهيرة وردت في القراءات. وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. نعم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد يسود من غور ما لبس فنضحته بماه فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفت أنا وليتيم وراءه والعجز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولمسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمي فأقامني عن يمين وأقام المرض خلفنا. قال اليتيم قيله وضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال بك وإن دخلت ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصليني إليه فقلت عن يساره فأخذ برأسه فأقامني عن يمينه. قال رحمه الله تعالى باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل أو قال يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصل يا أذى الإنسان يعني يقول برأسه حمار. الله أعلم أنه ما حصل يعني لا يلزم من وجود الوعيد تحققه ما يلزم الله يتوعد لكنه رحيم لا تستفيد إلى حق الإمام الإمام قبل الله ولا رأى يستفيد قبل الإمام بعض الناس في حماقة ما في صبر لا شك أن هذا ظاهروا أن كبيرا من الكبائر لا يلزم وجود الوعيد تحققه لكن يكفي في هذا الوعيد كافي ما نؤمن إلا لين يتحقق غير صحيح. السلام عليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا وإذا صلى جلس فقلوا جلوسا اجمعوا. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم نياما فأشار إليه من يجلسه فلما صرف قال إنه جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فركعه وإذا رفع فارفعه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقلوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا. وعن عبد الله بن يزيد خمين الأنصاري رضي الله عنه أنه قال حدثني براء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي أحد من ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم تقع سجودا بعده. هذا قول حتى يعني لم يحني أحد منا ظهره حتى يقرأ صلى الله عليه وسلم ثم نقرأ. هذه السنة الإنسان عدم المقارنة. ومن قال من أهل العلم المقارنة هذا قول ضعيف. وعامة ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم هو في عدم المقارنة لا فعلا ولا قول. لهذا قال فإذا كبر فكبر. والفاء في العربية للتعقيد ليست للمعية الواو للمعية ولا تكون الفاء للمعية إلا بقرينة يسمونها القرينة المجازية. من أصلها في وضع كلام العرب أن الفاء تختلف عن الواو فيها تراخي وإن كان يسيرا وثم فيها تراخي كبير. العرب هذه نظامها في الكلام الخطاب لذلك قال إذا ركع فركع وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره. نعم. السلام عليكم. قال النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه هو فقد أمنوا فإن الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى التأمين هذا الحديث ظاهر فيه ومن أهل العلم من يقول إذا أمن الإمام فأمنوا يعني أمنوا معه. قد جاء هذا عند النسائي. نعم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احد من الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والسمين ولا الحي واذا صلى احدكم لنفسه فليطول ما شاء. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا تاخر عن صلاه الصبح لاجل فلان مما يطيل بها فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منذرين فايكم امن ذات فليوجد بين من ورائه الكبير والصغير ولا الحاجه. قال رحمه الله تعالى لا مصيبة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر بالصلاة سكت هنيهة قبل ان يقرا فقلت يا رسول الله بأبي انت وامي رايت سكوتك بين ذكري وقراءتي فتقول قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى. عندك يفرش وعندي يفرش لكن الأجود يفرش لأنه من باب قتل فيها لغة على كل حال يفرش من باب ضربة لكن الرواية يفرش رجله اليسرى وهذا على كل حال أحد صفات التشهد ولهذا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أن جلسة التشهد فيها ثلاث صفات التشهد الأخير فيها ثلاث صفات أما الأولى اللي هي الافتراش التشهد الأول فهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة إلا في الثنائية في مثل الفجر مثلا فالشافعي رحمه الله خلاف الأئمة الثلاثة يرى وهو أحد القولين في مذهب حنيفة وأحمد لكن هذا بالنسبة للافتراش في الصلاة في الركعة الأخيرة التشهد الأخير إما أن يفترش كجلسة بين السجدتين وإما أن يتورك على الوصفين إما أن ينصب قدمه اليمنى وإما أن يفرشها مع إخراج اليسرى هذه الثلاث صفات خير بينها الإمام أحمد رحمه الله لأن الكل قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حديث عائشة فيها ما قالت تشهد أول ولا ثاني وهي فقيها قالت كان يفرش له اليسرى. نعم أحسن الله إليكم. قال وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش رجل ذراعي افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال على كل حال عقبة الشيطان هي الإقعاء والإقعاء يعني كما فسرها الإمام أحمد أن يفرش قدميه ويجلس على أليته أو يجلس على عقبيه هذا ورد وهذا ورد النهي عنه. أما الجلوس على العقبين ففسرها الإمام أحمد وأهل الحديث كذلك عامة ما نقل من النهي عن الإقعاء وقد قيل الإمام أحمد في حديث ابن عباس الذي في مسلم فلم يأخذ به حديث ابن عباس تعرفون أنه كان يجلس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين كان يقعي فلم يأخذ به الإمام أحمد كأنه يرى أن هذا مثل التطبيق النهي عن التطبيق إذا الإنسان يطبق بين يعني في الركوع ما يضع يديه على ركبتيه إنما يطبق كأنه يشبه هذا ولذلك لما روى هو الآثار عن الصحابة نقل عن عمر عن علي وأبي هريرة كراهت ذلك فهو ذهب إلى هذا ولما قيل له إن العبادلة اللي هو ابن عباس ابن عمر ابن الزبير كانوا يصنعون هذا قال أنا لا أفعله ولا أنهى عنه لا أفعله ولا أنهى عنه لأن هذه المسألة محتملة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم محتملة في هذا أن يكون هذا أولا ثم يعني نسخ مثل التطبيق ويحتمل أن يكون النوع الثالث من الإقعاء ينبغي أن يتنبه له وهو يكاد يكون اتفاق وهو أن ينصب ساقيه ويجلس على أليته ويبسط يديه هذا كجلسة الكلب والسبوة فهذا يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء رحمه الله في أنه يمنع منه الإنسان. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك بصلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من السنتين بعد الجلوس. عن مطرف بن عبد الله رحمه الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حسين رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه وكبر وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حسين رضي الله عنه فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أخذ بيدي ها أخذ بيدي عمران بن حسين نعم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه وكان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه في دلالة على أنه انتشر اشتهر بين الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يعني أو اشتهر بين الناس أنهم كانوا يخففون. ومن قال من أهل العلم يعني إن هذا يكفي أدنى قيام يعني كما ذهب إليه بعض أهل العلم فهذا محل نظر لأن الإنسان ينبغي أن يطيل. حتى كان صلى الله عليه وسلم يقال قد نسي إذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من السجدة يطيل. أما نقر بعض الناس الصلاة فيعني بس مجرد ما يرفع يهوي السجود هذا لا شك أنه مخالف للسنة. يعني أين فعل صلى الله عليه وسلم فيها؟ أن تفتش في هذه النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل هذا؟ ما تستطيع أن تأتي بحرف واحد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أحد يصنع هذا من الصحابة؟ لن تجد أحد. في أحد من التابعين؟ لن تجد أحد. الصواب في مثل هذا أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويتأنى في الصلاة. إذا ركع الإنسان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شيء عظيم الحمد. الله تبارك وتعالى لما أراد تذكير عباده ربع القرآن أربعة جعل في أوله الحمد الربع الأول الربع الثاني الحمد الربع الثالث الحمد الربع الرابع الحمد كرر الحمد ويختم بها السور كما يفتتح بها لما افتتحها في أول كلام سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين يختم ربما ختم بها السور فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات. أنت لا أنت تحمد الله تبارك وتعالى ما يستاهل الله تبارك وتعالى أنك تحمده وتطيل له بالعبودية مجرد بس ما رفعت نزل هل ما في شك أنه خطأ. وما ألزق هذا يعني بأبي حنيفة فقد غلط. يعني لا هي صلاة أبي حنيفة رحمه الله رضي عنه ولا هي صلاة أصحابه أئمة رضي الله تعالى عنهم جميعا أئمة في العبادة أو في الخير والصلاة. ماشي أنت بتقلد تقول بقلد قوله ماشي قلده بس خلك مثل أبي حنيفة تصلي العشاء ها تصلي الفجر بوضوء العشاء بس جزاك الله خير والله يفيدك. بغيت طامر في الصلاة هو إذا فعلت هذا سوي اللي أنت به. أما صليت أنا في أحد المساجد في خارج المدينة ورأيت واحد يصلي عجبت أنا نلحقه يا شيخ نلحقه ملاحق يعني هذا ما في شك أنه غلط خطأ كبير. هذا من اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلف نسأل الله العافية تلف ثم تضرب في وجهه يسرك. هذا أعظم شعيرة في الإسلام يا شيخ بعد الشهادتين تساهل فيها التساهل دي ما يستاهل ربك أنك تحمده وتثني عليه ما وأهله وتسبح وتتمتع بالعبودية له وذكره سبحانه وتعالى راكعا رافعا ساجدا، الشك أنه خطأ خطأ خطأ كبير. والذي يعني يكون مثل هذا من أئمة المساجد يرفع أمره إلى الجهة المسؤولة، يقال عندنا واحد يقامر في الصلاة ويسجلون صلاته يا شيخ بالفيديو، ولا هلا يسجلونها ويرفعونها للجهة المختصة حتى يمنعون مثل هذا العبث اللي يفعله بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال ما صليت خلف إمام قط وأخف صلاة ولا أثم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قلابة عن بالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. قال عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وعن أبي مسلمة سعيد بن هي تنون يعني عبد الله بن مالك بن بحينة، لأن بحينة هذه جدته ليس جده. نعم أحسن الله إليكم. قال يعني هذا يضعون فيها الألف هذه ها للتفريق بين العلمين المتصلين، العلمين المنفصلين يضع ألف مثل عيسى القرآن، عيسى من مريم يضعون فيها ألف، لأن مريم ليست أبوه، ليس أبو عيسى وأمه. نعم عليهم السلام جميعا. نعم السلام الله عليكم. قال وعن نبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال عن أنس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. قال باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال فعلها ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال فإذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك بصلاتك كلها. قال رحمه الله تعالى باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني إسماعهم الآية أحيانا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينبه الناس قال لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة، أما هو نفسه عليه الصلاة والسلام هذا في فائدة علمية استفاد منها العلم أنه كان يجهر بالصلوات، حتى السر أنه كان يقرأ في الصلوات. ولهذا سأل رجل أبا هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصلاة؟ قال نعم. قال كيف تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيتي. في فائدة، أما بالنسبة لك أنا وأنت الثاني والثالث لا، الذي ينبغي الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أسكنوا في الصلاة ما تزعج الناس، كل تسبيحاتك كل دعائك كل تسمعها اليمينك على يسارك على ثلاثة أربعة واللي قدامك ثلاثة أربعة، هذا ما في شك أنه خطأ في إزعاج الناس. وقوله هنا يعني وكان يطول في الركعة الأولى يعني ويطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم دائما، يعني سنته المنقولة هي التطويل بالأوليين والتقصير في الأخرين، فكان يقرأ ب الفاتحة فقط ولو قرأ سورة معها لا بأس، قد روي هذا مرفوعا ونقل هذا عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره كما في موطأ مالك، إلا في صلاة واحدة، صلاة واحدة عكس الثانية أو الأخرى آخرتين ينبغي أن تكون يعني الثانية أطول من الأولى، سنة في صلاة واحدة فقط، هذا إن شاء الله يأتون بها بعد المغرب إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. قال وفي الركعتين الأخرى يعني بأم الكتاب. عن جبير بن يطعم رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين والتين والزيتون. قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاة فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال فسألوه فقال لأن صفة الرحمن عز وجل فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله تعالى يحبه. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. نعم أنا عندي ما عندي بسبح اسم ربك وهي موجودة على كل حال في نسخة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. وفي رواية قال صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولمسلم قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. نعم. قال باب سجود هذا على كل حال يعني هذه الرواية تفسر بعضها بعضا يعني فقوله هنا يستفتحون بالحمد لله يعني ما يذكرون بسم الله يعني لا يجهرون بها ما يجهرون بها. قوله هنا فلما أسمع أحدا منهم يقرأ يعني يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لأن قد جاءت حديث فيها القراءة أنها آية نقل هذا متواترا في قراءة الكوفيين والكوفي مع مكي يعد البسمة الكوفيين والمكي اللي هو ابن كثير يعدونها آية من القرآن هي آية من فأنت تفتح المصاحف الآن تدعون بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد هكذا جاء منقولا جاء منقولا هذا وجاء منقولا هذا وجاء منقولا أن آية الكرسي آية وجاء منقولا أيضا عن بعض السبعة بعض العشرة القراء العشرة أن آية الكرسي آيتين فوجود الآيتين لا ينفيها ووجود القراءة الثانية يعني التي ليس فيها البسمة لها آية لا ينفي كذلك أنها في الفاتحة وأصح أقوال أهل العلم أن الفاتحة أن البسملة آية من الفاتحة وهي في غيرها آية فيها كما قال الإمام أحمد الشافعي يعني آية منها كما هو معروف في عدها أما السورة الثانية فما عدوها إلا التي في النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هذا رأس آية عند الجميع. نعم. وإلا لو كان الإنسان التزم قال أنا ظاهر الرواية أنه ما في ما يقرون البسملة لأن ظاهر الرواية أنه ما يقرأ شيء قلنا يلزمك أن تقول ما في دعاء استفتاح أيضا ولا لا وهذا ما قاله أحد من أهل العلم إلا في يعني مالك رحمه الله يعني وهو مذهب الزيدية لأنه يكره يكره الجهر يعني يكره الجسم والاستفتاح كأنه لم يبلغه رحمه الله الزيدية يرون بطلان الصلاة إذا يعني ذكر وعندنا في مذهب أحمد قول وجوبها شوف كيف القول بالوجوب هنا والقول ببطلان الصلاة في يعني شيء آية من آية الأقوال الناس في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسمها أبو هريرة ولكن نسيت أنا قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فهاب أن يكلماه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة قال لم أنت ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقالوا نعم قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم ثم سلم قال فنبيت أن عمران بن حصين قال ثم سلم قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا عفوا في الحديث هنا قال فنبيت أن عمران قال ثم سلم لكن هذا في الحديث زيادة ولا نقص ها نقص كذلك طيب أنسيت أم قصرت الصلاة؟ ثم قال لم أنسى، لم تقصر. قال كما قال ابن إياه؟ قال نعم. فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم. سجوده للسهو كان بعد السلام ولا قبل السلام؟ بعد السلام، أليس كذلك؟ المشهور من المذهب عندنا أن السجود كله بعد السلام إلا في هذه الصورة، ظاهر. والسبب ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله تمسك بأقوى ما في الباب، فجعل السجود سجود السهو كله. فإن قال هذا الإنسان فما بال هذا نقص الآن، مع ذلك سجد بعد السلام، قيل له إنه زاد الجلسة والتسليم، أليس كذلك؟ زاد، فهذا نقص ولكن اشتمل على زيادة، فغلب هذا الجانب. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عبد الله بن محينة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بالركعتين الأولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. سجد قبل السلام لأنه نقص هذا الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن ابي جهيم بن الحارث بن الصنة الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خير له، لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر: لا ادري. قال: 40 يوما او شهرا او سنه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا صلى احدكم الى شيء يسرني الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع، فان ابى فليقاتله، فانما هو شيطان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا بالنسبه للمأموم، اما بالنسبه لمن خلف الامام فسياتي في حديث ابن عباس هذا الاتي. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال: هذا بالنسبه للمنفرد، اما المأموم ياتي الان في حديث ابن عباس. نعم. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني أو وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بيمينا إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتانة ترتع ودخلت بالصف فلم يمكن ذلك علي أحد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. مع قوله في حديث ابن عباس فقال: فلم ينكر ذلك علي أحد. لماذا لما أنكر علي أحد؟ لأن سترة المأمومين، الإمام سترة المأمومين لمن خلفه، كما روى هذا عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك في حديث الجارية الذي في سنن المسند أنها جارية جاءت جارية تمر فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضيق عليها، والشاة كذلك حتى مرت خلفه، مع ذلك لاحظوا مرت خلفه. فهذا الإنسان ما نضع في الحرم هنا ولا في الحرم المكي بعض الناس يمنع الناس في يعني بيده أن يمروا وهم في الصلاة والإمام يصلي ويصلون مع الإمام، هذا ليس هو السنة. من وين يروح يا شيخ؟ يطير هذا واحد عجل ولا شايب ولا واحد حياة الله يعزكم حبسها بولة ولا احنا يروح يحتاج ده أمر ضروري يمنع هذا ويمنع هذا ويمنع هذا، هذا كله مخالف للسنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب جامع. عن ابي قتادة بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه انه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم أنه قال: كنا نتكلم بالصلاة يكلم رجل صاحبه وهو إلى جنبي بالصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين. قال: فوبنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عندنا على كل حال فالمشهور من المذهب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يصلي ركعتين، هذا عندنا كما قلت لكم في أوقات النهي عندنا المشهور من المذهب يعني لا يصلى في وقت النهي إلا يعني قضاء الفرائض وركعتي الطواف والصلاة المعادة الفريضة المعادة، هذا المشهور من المذهب. وهذا الحديث يعني دليل للرواية الثانية عن أحمد وهو قول جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا دخل حتى لو كان وقت نهي يعني فيصلي في المسجد. نعم. صلى الله عليكم. قال عن عبد الله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم قال: من نسي صلاة لذكري. في كلكم لذكري؟ طيب نعم. ولمسلم قال: من نسيها صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا في دلالة على جواز صلاة المفترض بالمتنفل والعكس. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة الحد فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في الحال الأمر فيه يعني النهي هنا للكراهة أن لا يصلي، والأمر بالتغطية المنكبين هو الاستحباب، يعني كما قال جابر رضي الله عنه. نعم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. قال: وأتي بقدر فيه خضرات من بقور. أنا عندك هكذا وأنا عندي بعد خضروات. صواب خضرات، صواب خضرات، هذا الذي في الصحيحين، الذي في الصحيحين خضرات. السلام عليكم. قال: وأتي بقدر. على كل حال هي يعني الذي يجمع ليس الصفات، ولا لا الجمع ليس من شأن الصفات، لكن هذا على حال الجمع لأنه جرت مجرى الأسماء. نعم. قال: وأتي بقدر فيه خضرات من بقول. عندكم قدر كلكم أليس كذلك؟ نعم. ها؟ نعم. أي. طيب، على كل حال في لفظ البخاري ببدر، يعني أنه بدر يعني عبارة عن طبق، لأن اللفظ يختلف. إذا قلنا قدر هذا معناه أنه مطبوخ. لذلك بعض أهل العلم ذهب إلى أنه حتى الذي يأكل ثوم وبصل حتى لو كان مطبوخ أخذوا من هذه الرواية دي. أما على الرواية الأخرى ببدر يعني طبق، هذا ما في متمسك، إنما ينهى عن يعني الذي لم يمط طبخا. نعم. قال: فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقور، فقال: قربوها. قاله إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال رحمه الله تعالى: باب التشهد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني عندي كفي. لا، هي كفي، صواب كفي. أنتم عندكم كفي؟ كفي. أنا عندي كفي وهي الصواب اللي أنت قريت، هذا كفي. كفي بين بالإفراد يعني ليس التثنية، كفي بين كفيه. قال: علمني. هذا بوب عليه البخاري رحمه الله، يعني باب الأخذ باليدين يعني عند السلام. نعم. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ قال: إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات لله وذكره. وفيه قال: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وفيه قال: فليتخير من المسألة ما شاء. قال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعد بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. هذا لم يجبه إلا طاووس وبعض يعني من السلف، طاووس وبعض المتأخرين، بل رأى بعضهم أنها تبطل الصلاة إذا لم يقال للأمر به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني به. وجمهور السلف والخلف على أنه ليس بواجب بل هو للندب، والدليل على أنه للندب ما مر بنا هذا في الرواية الأولى. قال: وفيه يعني بعد التشهد فليتخير من المسألة ما شاء، هذا في دلالة على أنه مدام يتخير من الدعاء بعد التشهد ما شاء أن هذا ليس بواجب، لكن لا شك أنه يعني مما يتأكد استحبابه. نعم. السلام الله عليكم. قال عن عبد الله بن عامر بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث عظيم الحقيقة، كثير من الناس غافل عنه، وهو في الصحيحين. وأنا أقول للإنسان طالب العلم، من فقه طالب العلم، أنه يأخذ بأصح ما في الباب من الدعاء. تجد بعض الناس يأخذ بالحديث الموضوع هو الضعيف، والحديث اللي ما لها أصل أحيانا في الأدعية، أو اختراعات بعض الناس في الأدعية، ويترك شيء مثل هذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخره. هذا استحبه أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه، وهو من؟ وهو أبو بكر. يعني شوف كيف يعني لو كان دعاء آخر غير ذا أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر كان يذكره، لأنه هو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يأتي بالأدعية، أحيانا تأتي بعض الكتب الأوراد التي يعني يؤلفها بعض الناس من المتأخرين، يأتي بأوراد أحيانا ما لها أصل في الكتاب والسنة، إما سلمت من الشركيات نسأل الله العافية، وإما سلمت من الأشياء التي فيها اعتداء في الدعاء، وكذلك فيها من قصور المسألة، أحيانا سوء أدب في المسألة، أحيانا ليس اللفظ الأولى والأدب في دعاء الله تبارك وتعالى. فعندك شيء موجود في الصحيحين، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأحب الخلق إليه، شيء عظيم أن تتمثله وتدعو وتكثر به. ثم جعله في أعظم شعيرة وهي الصلاة، يعني أعظم من أعظم لأعظم. في أحد أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ فهذه الغفلة من بعض الناس نسأل الله العافية هي نوع من العقوبة، أن يحرمك الله تبارك وتعالى ما فعل أولياؤه من سادات المرسلين وسادات الصحابة والتابعين. هذا أعظم العقوبة يا شيخ. تظن أنك أنت بهذه الأشياء التي أن تدعو الله عز وجل المؤلفها أو مؤلفها لك واحدا جاهل يا شيخ، جاهل مؤلف لنا كتاب 20 صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ولا شيء منها ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أدعية في المساء والصباح ولا فيها شيء في الشريعة. هذا من عقوبة الله عز وجل لك. ولو أحبك كان يا شيخ يجيبك هنا، يجيبك للبخاري، يجيبك لأبي بكر وعمر، يجيبك لهؤلاء السادة، ما يروح يبعدك في في في مكان بعيد. لكن ما أحبك ليه؟ لأنك ما أحببت، أنت ما أحببت الله عز وجل، أنت بتحبه سبحانه وتعالى، كان اقتديت به سبحانه وتعالى في كتابه، امتثلت ما فعله سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين، فعلت سادات الصحابة، قلت وش الثابت عنهم في هذا؟ ما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما نقل في الصحيحين؟ اسأل الله، ركب لك عقل. أما أن تترك هذا نسأل الله العافية، هذا نوع من خذلان الله لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. قال: باب الوتر. باب الوتر، نقف على الوتر.